بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قوله وشرح هذه الترجمة وما بعد وبعدها من الأبواب. وقد ذكر رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرر منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر عن معرفته وطلبه بإقباء وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشارح في آخر الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الأبواب التي بعد هذا الباب تعتبر شرحا وبيانا لهذه الترجمة، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى المؤلف أي الإمام صاحب كتاب التوحيد ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إلى الشرك من الوسائل. بين الأمرين، الشرك وما يقرب الإنسان من الشرك أي الوسائل وذرائع الشرك، بعد بيان التوحيد. هكذا يجب أن يكون دائما فهم التوحيد، فهم التوحيد وما يضاد التوحيد وهو الشرك، وبيان ما كان عليه السلف ومن بعدهم وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. يشير إلى ما تقدم من موقف علي رضي الله عنه من الروافض والخوارج وما جرى له يوم خيبر، وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الاستسقاء بالعباس، وغير ذلك من الإشارات التي تقدمت. هذا موقف السلف، بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم على من يقع في الشرك وجهادهم على ذلك. جهادهم كله دعوة إلى التوحيد ومحاربة للشرك. وقد جمع هذا الكتاب يعني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، جمع على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته، لأنه اشتمل على تحقيق التوحيد وبيان فضل التوحيد والخوف من الشرك. لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، أي ما جاء في ذلكم الكتاب الصغير، لأنه عبارة عن آيات مختارة وأحاديث مختارة. هذا هو التوحيد عندنا الحمد لله تعالى. التوحيد عندنا آيات وأحاديث، وشرح تلك الأحاديث وتفسير الآيات بكلام السلف أو بالمفهوم اللغوي، هذا حقيقة التوحيد في منهجنا بتوفيق الله تعالى. وليس التوحيد عندنا آراء الرجال وآراء الفلاسفة والاصطلاحات المنطقية والفلسفية، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم من فهم هذا الكتاب وتدبر ما جاء فيه من الآيات والأحاديث استطاع الرد على أهل الأهواء جميعهم. فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره. وقد حفظ هذا الكتاب كثير من العلماء من قبلنا حفظوا حفظا وحفظوا شبابهم واستفادوا من ذلك تحقيق التوحيد ومعرفة حقيقة التوحيد ومعرفة الشرك. الأمر الذي التبس على كثير من الناس الآن لعدم دراستهم التوحيد الصحيح وعدم معرفتهم معنى العبادة ومعنى الشرك. واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بيانا تبيانا. إذا قرأت الكتاب وحفظت وتدبرت وجدت ذلك وتذوقت التوحيد. وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما في يده حلقة من صفر حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم والأشياء التي يأتي ذكرها لرفع البلاء قبل نزول البلاء أو دفعه بعد نزول البلاء. من الشرك أن يتعلق الإنسان بهذه الأشياء لرفع الحمى أو لدفع الحمى أو العين أو أي مرض من الأمراض، تاركا الأسباب المشروعة. التداوي مطلوب كما تقدم، مأمور به، لكن بالأسباب المشروعة بالطب التجربي أو بالطب النبوي بالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي به العلاج، ليس مجرد تعليق يعلق الإنسان تميمة أو خيطا من الخيوط ويتعلق بهذا الذي علق به، إلى درجة أن بعضهم إذا لازم التميمة فترة طويلة وضاعت التميمة يكاد أن ينجن، يكاد أن يصاب بالجنون، لأنه تعلق به ونسي الله رب العالمين وظن إن تلك التميمة هي التي تحفظه من العين ومن الحاسد ومن كل مكروه. إن كان هذا السبب في الأصل سببا مكروها قد لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولكن بهذا المعنى وبهذا الاعتبار يكون شركا أكبر، لأنه نسي الله تعالى واعتمد على هذه التميمة وعلى هذا الخير، وما في معناهما. وقول الله تعالى قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، استفهام إنكاري، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه وحده يتوكل المتوكلون المؤمنون، لا يتوكلون على غيره من الأشخاص من الجمادات من الخيوط من التمائم. وذلك ينافي التوكل إذا وصل إلى الدرجة التي وصفناها، ينافي التوكل. فإذا انتفى التوكل من أساسه ذلك هو الكفر. وإن لم يصل إلى هذه الدرجة كأن علق هذه الأشياء جريا على العادة دون اعتماد القلب عليه على هذه الأشياء يكون شركا دون شرك من الأسباب غير المشروعة. الاستدلال بهذه الآية للترجمة، وجه الاستدلال هو تعلق القلب بغير الله تعالى. إن دعا شخصا نبيا ملكا جنيا شجرا أو حجرا معناه تعلق قلبه بهذا المدعو، كذلك من علق هذه الأشياء تعلق قلبه به. الشرك التفات قلبك إلى غير ربك، أن تلتفت بقلبك إلى غير محبوبك ومعبودك وتعلق قلبك بذلك الذي علقت به قلبك من خيط وتميمة أو إنسان تدعوه، هذا هو وجه الاستدلال. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف نحاس تشبه الذهب، فقال ما هذه، استفسارا واستنكارا، فقال من الواهنة، مرض يأخذ الرجال دون النساء في أيديهم، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ضعفا في الإيمان وبعدا عن الله سبحانه وتعالى وتعلقا بالجمادات، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنك أشركت. وخصوصا إذا كان تعلقه بهذا الشيء على ما وصفنا وهو الاعتماد القلبي على ذلك لا يفلح أبدا، لأنه يكون مشركا شركا أكبر. وهذه أمور منتشرة اليوم. ولو أن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قد يشعر قوله وله أن عقبة إنه حديث، هذا الحديث والذي قبله واحد، لا هذا حديث وذاك حديث. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا يرزقه الله الدعة والأمان والاستقرار، دائما قلق. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم أن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. في رواية: دخل عليه زائرا وهو مريض الشخص، فلمس عضده فرأى فيه هذا الخيط فقطعه، فقال هذا الكلام، ثم قال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. هكذا سلفنا في حماية التوحيد لا يتساهلون. ينبغي أن يهتم طلاب العلم وأهل المعرفة ومن له سلطة في حماية عقيدة المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية هي في الأصل في الشرك الأكبر، ولكن السلف يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر في إنكار الشرك الأصغر لمطلق الإشراك، هذا إشراك وذاك إشراك. وهذه الأمور كانت تعمله الجاهلية وجاء الإسلام فقضى عليها، ثم عادت الآن كما كانت أو أكثر مما كانت. في الوقت الحاضر التعلق بالتمائم واستعمال الحصى والرمي والكتابة في الفناجين والكتابة في الكفوف وزيارة الكاهن والعراف، أكثر الناس حول هذه الأشياء الشركية تركوا التوحيد وابتعدوا عن التوحيد، لأنهم تركوا مجالسة أهل العلم، فوجد الدجاجلة من الكهان والعرافين والسحرة والذين يجلسون تحت الأشجار في البوادي يقلبون الرمل فيكتبون بأصابعهم في الرمال والتراب. الغريب من الأمر يأتي إنسان صاحب هيئة لما ترى تستغرب، يأتي عند هذا الدجال فيستفسره، يخطط له في التراب وهو يرى، أو يأخذ الفنجان فيكتب فيه بإصبعه كتابة وهمية فيخبر بأنه سعيد جدا، وربما يحج هذا العام، وربما يتزوج فيولد له مولود، يحكي حكايات سواليف ويصدق هذا الإنسان. لو جلس جلسة واحدة إلى أهل العلم واستفسر عن هذه الأمور المنتشرة لهداه الله، ولكن أكثر الناس ابتعدوا عن العلم وعن أهل العلم وصحبوا هؤلاء الدجاجلة فأضلوهم. قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد، فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل مما لم ينزل. قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. قوله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم

أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. أن يكون الله تعالى هو معبودهم جائز، هو معبودهم جائز. إذا رفعت جعلت الضمير ضمير فصل، أو تجعل إذا نسبت فهو ضمير فصل، وإن رفعت فهو مبتدأ ومعبودهم خبر والجملة خبر يكون. لزوما لا محيد لهم عنه، هذا هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. فليفهم جيدا، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. من وقع في الشرك وهو موحد في ربوبيته تلزمه بالربوبية ليوحد الله تعالى في عبادته. إذا كانت هذه الأشياء لا ترفع ولا تدفع ولا تضر ولا تنفع، إذن يلزم أن يكون المعبود هو الخالق الذي يضر وينفع. أما الأشياء التي لا تضر ولا تنفع لا تستحق العبادة، إلزام بتوحيد الربوبية واستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. هذا هو الهدف. لو تتبعت أسلوب القرآن، القرآن يلزم بالربوبية توحيد العبادة ويستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية لم يكن يوما ما محل نزاع بين الناس، بل محل اتفاق حتى عند الكفار يعترفون بربوبية الله تعالى ويشركون به في إلهيته. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم عليه السلام لمن حاجه في الله، فقال وهو يحاج: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم في مناقشة عقلية: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو فعلت هذا أثبتت بأنك رب، فبهت الذي كفر، أنى له أن يأتي بذلك، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين والقوم الكافرين والقوم الفاسقين. كيف تجمعون بين هذه الآيات وبين الواقع الذي يقع؟ قد يعيش الإنسان كافرا ثم يهتدي، يعيش ظالما فاسقا بعيدا عن الإسلام ثم يهتدي. معنى هذا إن والله لا يهدي القوم الظالمين الذين علم عدم هدايتهم وكتب ذلك عنده. ليس كل ظالم، هذا عام مخصوص. قد يكون ظالما في أول حياته وفاسقا وكافرا فيهتدي، كثير وكثير جدا. لذلك ينبغي أن نفهم هكذا إذا جاء مثل هذا التسريح. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به سبحانه وتعالى في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير جدا، نظرا لما لدي من الأسئلة الكثيرة المهمة نكتفي من الدرس بهذا المقدار لنبدأ في الإجابة على الأسئلة بتوفيق الله تعالى.